ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا

ومن آياتي يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء ومن آياتي أن تقوم السماء ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ومن وله من في السماوات والأرض وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وله

يُشْرِكُونَ.